نبقى الآن في أمور إذا أذنت أخي يحيى. هذا الذي في الأسفل الأبيض هنا واضح جدا. جميل. هذا ما يسمى الشاء ذروان. الشاء ذروان. الشاء ذروان. هذا الشاء ذروان بفتحة الذاء وسكون الراء. الراء. مأخوذ من كلمة فارسية اسمها شوذر. الشوذر في اللغة الفارسية الإزار. هذه تسمى إلى اليوم بالوزرة. الوزرة للكعبة. الوزرة للكعبة. ماذا ما المعنى بالوزرة؟ بالوزرة. الوزرة الآن مثلا الشيء الذي يحيط بمنتصفك. نعم يعني نعم. كالحزام. كالحزام. يقال إن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه أول من صنعه حتى يدعم البيت لما عاد بناء البيت وضعه حتى يحافظ على دعائم البيت. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والشاذروان ليس من البيت. والشاذروان ليس من البيت. لاحظ أنه أبيض لكن تلاحظ الآن في الصورة إذا استطاع أستاذنا يأتي بها جيدا يكون حسن. ليست كاملة يعني هذا البياض موجود في جميع أحوال البيت. موجود في جميع أحوال البيت إلا من الركن الذي هو الحجر الأسود والباب باب الكعبة ليس تحته شيء من الشذروان. باب الكعبة ليس تحته شيء من الشذروان. يوجد ذراعان. الذراعان هذان يبدأان من الحجر الأسود إلى هذا الأبيض. يعني هذه المساحة الآن التي سوداء ليس فيها بياض. هذه المساحة السوداء مقدارها ذراعان. هذا الذراعان يبدأ من الحجر الأسود إلى بداية الشاذروان. هذا هو الملتزم. هذا هو الملتزم. يبدأ من الحجر إلى نهاية الباب. هذا هو الملتزم. حتى يستطيع الناس أن يلصقوا أبدانهم بالكعبة لا يوجد أسفله شاذروان. لأن الملتزم يحسن فيه أن يلصق الإنسان بدنه بالكعبة. واضح؟ هذا أسفل الباب. هنا باب الكعبة. باب الكعبة أسفله ليس تحته يعني إحنا نقول شاذروان هذا اسمه لكن فلنقل الرخام حتى يعرف الناس اللغة التي نريد أن نتكلم بها. يوجد رخام أبيض لكن هذا الرخام موضوع مسنما يعني ليس موضوعا هكذا ولا هكذا. موضوع هكذا بميلة. لماذا وضع بميلة؟ حتى لا يطوف الناس عليه. لماذا وضع بميلة؟ حتى لا يأتي أحد ويمشي عليه ويطوف. جميل. واضح؟ لأنه جاء النهي في الطواف أن يطوف أحد عليه يعني في كتب الفقهاء.